وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وهو حديث صحيح. والنهي عند الإطلاق يقتضي التحريم كما هو مقرر في أصول الفقه: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقد قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتاب السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. وأثر الفضيل أثر صحيح أخرجه أبو نعيم في الحلية. قال الإمام البربهاري رحمه الله: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في من يمتنع عن الدعاء لولي الأمر، قال: هذا من جهله وعدم بصيرته. الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن دوسا عصت، قال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، كما في الصحيحين. يدعو للناس بالخير، والسلطان أولى من يدعى له، لأن صلاحه صلاح للأمة، فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إن لم يتمكن من نصح السلطان فالصبر والدعاء. فإنهم كانوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، ينهون عن سب الأمراء. قال: أخبرنا محمد بن خليفة قال: حدثنا محمد بن الحسين البغدادي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا يحيى بن يمان قال: حدثنا سفيان عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك قال: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. والحديث صحيح، وسيأتي تخريجه إن شاء الله. ففي هذا الأثر اتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسب. وعن أبي مجلز قال: سب الإمام الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. وهذا أثر حسن. ومن ظن أن الوقوع في ولاة الأمر بسبهم وانتقاصهم من شرع الله تعالى أو من إنكار المنكر ونحو ذلك فقد ضل، وقال على الله وعلى شرعه غير الحق، بل هو مخالف لمقتضى الكتاب والسنة وما نطقت به آثار سلف الأمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والقرود عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. وقال الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منه العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وألا يخرجوا عليهم بالسيف وألا يقاتلوا في الفتنة. وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا قتال في الفتنة، ويرون قتال الفئات الباغية مع الإمام العدل إذا كان وجد على شرطهم في ذلك. فالوقيعة في أعراض الأمراء والاشتغال بسبهم وذكر معائبهم خطيئة كبيرة وجريمة شنيعة نهى عنها الشرع المطهر وذم فاعليها، وهي نواة الخروج على ولاة الأمر الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معا. وعن أبي جمرة قال: لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، فسببت الحجاج عند ابن عباس فقال: لا تكن عونا للشيطان. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير بإسناد صحيح. فنهاه عن سب الحجاج، والحجاج كان ظلوما غشوما، قتل العلماء وتسلط على خيار الأمة وضرب الكعبة بالمجانيق إلى غير ذلك مما وقع منه. ومع ذلك يقول ابن عباس لما سمع سبه لسابه: لا تكن عونا للشيطان. وعن زائدة بن قدامة قال: قلت لمنصور بن المعتمر: إذا كنت صائما أنال من السلطان؟ قال: لا. قلت: أفأنال من أصحاب الأهواء، يعني أهل البدع؟ قال: نعم. هو أثر صحيح أخرجه أبو نعيم في الحلية. وسئل الشيخ الفوزان عن رأيه في بعض الشباب الذين يتكلمون في مجالسهم عن ولاة الأمور بالسب والطعن فيهم، فقال: هذا الكلام معروف أنه باطل، وهؤلاء إما أنهم يقصدون الشر، وإما أنهم تأثروا بغيرهم من أصحاب الدعوات المضللة، فهذه ليست طريقة السلف أهل السنة والجماعة. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وأجمعوا على النصيحة للمسلمين والتولي بجماعتهم وعلى التوادد في الله والدعاء لأئمة المسلمين والتبري ممن ذم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر ذلك في رسالته إلى أهل الثورة. وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. أخرجه الخلال في السنة بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم في صحيحه، أي ليس من أخلاقنا وأفعالنا وليس على سنتنا وطريقتنا. قال أبو عثمان: سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهد رحمه الله: فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم، فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم، وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن ادعو لهم بالتوبة فيتركوا الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين. حذر أهل السنة والجماعة من الوقيعة في أعراض الآئمة والتنقص لهم ومن الدعاء عليهم، لأن هذه الأمور من أسباب وجود الضغائن والأحقاد بين الولاة والرعية، ومن أسباب نشوء الفتن والنزاع في صفوف الأمة. وعن الزبرقان قال: كنت عند أبي وائل شقيق بن سلمة فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه، قال: لا تسبه، وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي، فغفر له. وهذا أثر صحيح، ويؤيده قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود وغيره: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي أبعث علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فما أرحم ربنا وما أحكمه وما أعدله، فتح باب التوبة والمغفرة، فله الحمد كما ينبغي لدلال وجهه وعظيم سلطانه، وله الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الرحمن الرحيم. لا تدري مصائر الخلق إلى الحق، ولا تدري ما فعل الله تبارك وتعالى ولا ما يفعله، فسلم تسلم وانشغل بنفسك والتفت إلى مصيرك عن مصائر خلقه، فمصائر خلقه إليه. عن هلال بن أبي حميد قال: سمعت عبد الله ابن عكيم يقول: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ قال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. وهو أثر صحيح مر مرارا، أخرجه ابن سعد في الطبقات وأخرجه غيره: وما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. فهذه أدلة على تحريم سب الأئمة وغشهم والدعاء عليه، وبالتالي هي أدلة على وجوب النصح لهم والدعاء لهم. وشتان بين ما قرره العلماء في كتب الاعتقاد على طريقة أهل السنة والجماعة ومذهب السلف وبين ما الناس عليه اليوم، شتان ما بين هذا وهذا، بينهما لا أقول كما بين السماء والأرض، بل كما بين الجنة والنار، والله المستعان. وهذا ذكر الدليل على أن النصيحة لولاة أمر المسلمين تكون سرا لا جهارا. عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. وهو حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني في ظلال الجنة: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده، فإذا سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. فدل الحديث على أن النصيحة تكون للولاة سرا لا علانية، ولا جهرا ولا تشهيرا على رؤوس المنابر وفي المحافل والمساجد والصحف والمجلات ووسائل الإعلام وغير ذلك، فلا تغتر بمن يفعل ذلك، وإن كان حسن النية

وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعته. وقال ابن أبي زمنين رحمه الله: فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه، فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة له. قال ذلك في أصول السنة، وهو من كتب الاعتقاد على مذهب السلف ومنهجهم. وقال ابن الصلاح رحمه الله: والنصيحة لأئمة المسلمين أي لخلفائهم وقادتهم معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتنبيههم وتذكيرهم في رفق ولطف ومجانبة الخروج عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. وقال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة له الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليه وترك الخروج بالسيف عليه إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاة. هذا ما قرره الأئمة من كون مناصحة ولي الأمر إنما تكون سرا، فلا يكون ذلك على رؤوس المنابر ولا في المجامع مجامع الناس، لما ينجم عن ذلك غالبا من تأليب العامة وإثارة الرعاع وإشعال الفتن. وليس هذا من داب أهل السنة والجماعة، بل سبيلهم ومنهجهم جمع قلوب الناس على ولاتهم والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية والأمر بالصبر على ما يصدر عن الولاة من أخطاء، مع قيامهم بمناصحة الولاة سرا مع التحذير من المنكرات عموما دون تخصيص فاعل، كالتحذير من الربا عموما ومن الزنا عموما ونحو ذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله: من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ، فأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا تخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجز. وقال ابن عبد البر رحمه الله: إن من الدين النصح لأئمة المسلمين، وهذا أوجب ما يكون، فكل من واكلهم وجالسهم وكل من أمكنه نصح السلطان لزمه ذلك إذا رجا أن يسمع منه. فتبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. وأما ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب في ذلك مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، فهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. ومن الأصول عند أهل السنة والجماعة تحريم الخروج بالقول والفعل على ولاة أمر المسلمين إذا لم يسمعوا للنصيحة، بل الواجب الصبر عليهم وألا ينزع العبد يدا من طاعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج الشيخان عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وعن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده،

والتي ساقها ذكرا العلامة ابن القيم رحمه الله، فقال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتاري بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه، وقلت لا، إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليهم، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك، وكل إمام يقيم الجمعة والعيد ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل الاعتداء وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل، فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح. وقد سئل بعض أهل العلم هذا السؤال: إنكم لا تقصرون الخروج على السلاح، بل إنكم تعتبرون أن الخروج قد يكون باللسان، فأجاب: هذا سؤال مهم، فبعض إخواننا قد يفعل هذا بحسن نية معتقدا أن الخروج إنما يكون بالسلاح فقط، والحقيقة أن الخروج لا يقتصر على الخروج بقوة السلاح أو التمرد بالأساليب المعروفة وحدها، بل إن الخروج بالكلمة أشد من الخروج بالسلاح، لأن الخروج بالسلاح والعنف لا يؤدي إليه إلا الكلمة، فيقال للذين تأخذهم الحماسة ويظن منهم الصلاح: فريتوا رويدا رويدا، فإن صلفكم وشدتكم تربي شيئا في القلوب، تربي القلوب الطرية التي لا تعرف إلا الاندفاع، كما أنها تفتح أمام أصحاب الأغراض أبوابا ليتكلموا وليقولوا ما في نفوسهم إن حقا وإن باطلا. ولا شك أن الخروج بالكلمة واستغلال الأقلام بأي أسلوب كان، واستغلال الشريط أو المحاضرة أو الندوة في إثارة حماسة الناس على غير وجه شرعي، هذا أساس الخروج بالسلاح، وينبغي التحذير من ذلك تحذيرا شديدا، وأن يقال لهؤلاء: عليكم بالنظر إلى النتائج، ولمن سبقكم في هذا المجال، انظروا إلى الفتن التي تعيشها بعض المجتمعات الإسلامية، ما سببها وما أول ما أوصلهم إلى ما هم فيه. فإذا عرفنا ذلك أدركنا أن الخروج بالكلمة واستغلال وسائل الإعلام والاتصال للتنفير والتحميس والتجديد يربي الفتنة في القلوب. فالخروج بالكلمة أشد من الخروج بالسلاح. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح. ومراد أسامة أنه لا يريد أن يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. قال الشيخ الألباني رحمه الله: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما تخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله رضي الله عنه، وليس من منهج السلف، كما قال العلامة ابن باز: التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأنه يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وليس لأحد منعه السلطان بالقهر باليد أن يشهر عليه سلاحه أو يجمع عليه أعوانا، لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى، كما قال ابن النحاس رحمه الله، ربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى. فالعلماء ذهبوا إلى تحريم الخروج على ولاة الأمر ونزع الأيدي من طاعتهم، أئمة عدولا كانوا صالحين أم كانوا من أئمة الجور والظلم، ما دام أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، فإن الصبر على جور الأئمة وظلمهم مع ما فيه من ضرر فإنه أخف ضررا وأيسر خطرا من ضرر الخروج عليه. وسئل مالك بن أنس: أيأتي الرجل إلى السلطان فيعظه وينصح له ويندبه إلى الخير؟ فقال: إذا رجا أن يسمع منه وإلا فليس ذلك عليه. وعن أبي غالب قال: كنت بدمشق فجيء بسبعين رأسا من رؤوس الحرورية فنصبت على درج المسجد، فجاء أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فصلى ركعتين ثم خرج فوقف عليهم، أي على رؤوس الحرورية وهم الخوارج، فجعل يهريق عبرته ساعة، ثم قال: ما يصنع إبليس بأهل الإسلام؟ ثلاث مرات. ثم قال: كلاب جهنم؟ ثلاث مرات. ثم قال: شر قتلى قتلت تحت ظل السماء؟ ثلاث مرات. ثم أقبل علي فقال: يا أبا غالب، إنك ببلد أهويته كثيرة هولاته كثيرة. قلت: أجل. قال: أعاذك الله منه. قلت: ولما تهريق عبرتك؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: أتقرأ سورة آل عمران؟ قلت: نعم. قال: أقرأ هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى آخر الآية. قلت: هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال: فقلت: إنهم هؤلاء. قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت بنو إسرائيل على 71 فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. فقال رجل إلى جنبي: يا أبا أمامة، أما ترى ما يصنع السواد الأعظم؟ قال: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال: السمع والطاعة خير من المعصية والفرقة، يقضون لنا ثم يقتلوننا. قال: فقلت له: هذا الذي تحدث به هو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقوله عن رأيك؟ قال: إني إذا لجريء أن أحدثكم ولم أسمعه من رسول الله مرة أو مرتين حتى قالها سبعة. الحديث أخرجه أبو داود في سننه وهو حديث حسن. وقال الآجري رحمه الله: من أمر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو عجمي، فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك، فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم، فإما أن يقال: يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف، هذا رأي فاسد، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحة، وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك برعراء، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة، وأمثال هؤلاء.

أنه أمر بقتال الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالنهروان بعد خروجهم عليه بحروراء. فهؤلاء استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بقتالهم، ولما قاتلهم علي رضي الله عنه فرح بقتالهم وروى الحديث فيه، واتفق الصحابة على قتالهم، وكذلك أئمة العلم من بعدهم. لم يكن هذا القتال عندهم كقتال أهل الجمل وصفين وغيرهما مما لم يأتي فيه نص ولا إجماع، ولا حمده أفاضل الداخلين فيه، بل ندموا عليه ورجعوا عنه. وهذا الحديث من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر في الحسن ما ذكر وحمد منه ما حمد، فكان ما ذكره وما حمده مطابقا للحق الواقع بعد أكثر من 30 سنة. وهذا بعينه والحكمة التي رعاها الشارع صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء، وما ندب إليه من ترك القتال في الفتنة، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليا وغيره من المسلمين. وكذلك الذين نابذوا الأئمة بالسيف كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن عبد الله بن حسن بن حسين وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين وغير هؤلاء، إن أهل الديانة من هؤلاء كانوا أهل صدق، لكن قد يخطئون من وجهين. الأول أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين كرأي الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء، فإنهم يعتقدون رأيا هو خطأ وبدعة ويقاتلون الناس عليه، بل يكفرون من خالفه فيصيرون مخطئين في رأيه وفي قتال من خالفه أو في تكفيرهم ولعنهم. هذه حال عامة أهل الأهواء كالجهمية الذين يدعون الناس إلى إنكار حقيقة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويقولون إنه ليس له كلام إلا ما خلقه في غيره، ويقولون إنه لا يرى إلى غير ذلك. وامتحنوا الناس لما مال إليهم بعض ولاة الأمور فصاروا يعاقبون من خالفهم في رأيهم إما بالقتل وإما بالحبس وإما بالعزل ومنع الرزق، وكذلك قد فعلت الجهمية غير مرة، والله ينصر عباده المؤمنين عليه. والوجه الثاني من يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة كأهل الجمل والصفين والحرة والجماجم وغيرهم، لكن يظن أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة، فلا يحصل بالقتال ذلك، بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت. يتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه، فقد دلك الشارع على ذلك وأنت قد وضعت يدك عليه، فعرفت فالزم، وإياك وبنيات الطريق، لأنك سترى أن الذين يقولون بقول أهل السنة والجماعة ويقررون أصولهم، وأن الذين يحكون الإجماع من أهل العلم عمن سلف من العلماء الأعلام والسادة العظام من علمائنا من أهل السنة والجماعة، سترى أن هؤلاء يرمون بأنهم السلفية الانبطاحية وطرابيش الولاة وأحذية السلاطين، فإلى الله المشتكى. منهج أهل السنة والجماعة والإجماعات التي مر ذكرها كل ذلك صار هباء، وتبع الناس هيان بن بيان وكسطور بن دمور، وأخذوا بقول النطيحة والموقودة والمتردية وما أكل السبع، وتركوا علماءهم. أنترك علماءنا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الناس هذا من الأثبات العلماء الكبار إلى قول فلان وفلان ممن لا يحسن أن يقرأ في كتاب من كتب السلف، لا يحسن أن يقرأ في كتاب من كتب السلف، ولا يقيم جملة صحيحة بليغة فصيحة على قانون العربية إلا بشق النفس إن فعل. هؤلاء يحلون محل العلماء من سلفنا الصالحين، ومن الأعلام العاملين الربانيين الذين تبعوا أصحاب النبي الأمين ومنهاج سلفنا الصالحين ومنهاج نبوة نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا تلقوني على الحوض. على المرء المسلم السمع والطاعة في يسره وعسره ومنشطه ومكراهه وأثرة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على استئثارهم ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. ومن تدبر الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وجد ذلك كذلك. فعلى من ابتلي بمعصية أن يراجع الصواب من قريب ويتوب إلى الله تبارك وتعالى وهو التواب الرحيم، عليه أن يخلع عنها بدلا من أن يظل مقيما عليه. علينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند الله ونقر بالحق كله ولا يكون لنا هوى، وعلينا أن لا نتكلم بغير علم، بل علينا أن نسلك سبل العلم والعدل، وذلك هو اتباع الكتاب والسنة. فأما من تمسك ببعض الحق دون بعض هذا منشأ الفرقة والاختلاف. قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. وقال أيضا: فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.